إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة سين نون، تقول في رسالتها: هل يستحب شرب ماء زمزم في أحوال معينة؟ وهل يجوز لي أن أطلب من أخي إحضار بعض ماء زمزم لي وهو عائد من أداء المناسك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: يستحب ويسن للمسلم أن يشرب من ماء زمزم وأن يتضلع، أي يكثر من شرب ماء زمزم ويرتوي منه في كل الأحوال وكلما تيسر له ذلك. واستحب جمهور الفقهاء شرب ماء زمزم للحاج والمعتمر عند الانتهاء من الطواف بالبيت الحرام، وعند الانتهاء من أداء المناسك، وعند توديع بيت الله الحرام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل ابن عمرو من ماء زمزم، أي طلب منه الهدية. وبالتالي يجوز لصاحبة هذا السؤال ولكل مسلم ومسلمة أن يطلب من أحد أقاربه أو أصدقائه إحضار بعض ماء زمزم له للتزود منه ولنيل بركة هذا الماء المبارك. ولم يمنع علماؤنا التزود من ماء زمزم والأخذ من هذا الماء المبارك إلى البلاد، لما جاء في السنن الكبرى للإمام البيهقي أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تحمل ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وفي رواية: حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأداوة والقرب، وكان يصب على المرضى ويسقيهم. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع كاف لام ألف، يقول في رسالته: لي صديق على خلق طيب، غير أنه مسرف، وقد أخذ مني مبلغا من المال وطلبت منه رهنا بالدين، فاشتكاني إلى أصدقائنا، فما الحكم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد: فقد نهى الشرع عن الإسراف في النفقة بكل أنواعها، وإنما حث على التوسط في الإنفاق. يقول تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول تعالى عن بعض صفات عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وصاحب السؤال مشكورا أقرض صديقه ولم يطلب منه رهنا بادئ الأمر، بل أعطاه القرض الذي طلبه عملا بما أمر به الشرع، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وبعد فترة طلب الدائن صاحب السؤال رهنا من صديقه بالمبلغ المقترض، فصعب ذلك على صديقه، أي كيف يطلب منه رهنا وهو صديقه؟ والصداقة ليست بالأمر الهين، إذ لها تبعات طيبة، بل واشتكاه إلى أصدقائه الآخرين. ونسي هذا الصديق أن الرهن جاء به القرآن الكريم وجاءت به السنة الشريفة، نقول تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وجاء النص على الرهن في السفر لأن الغالب فيه تعذر وسائل إثبات، فكان الرهن من الضمانات الهامة للدين. وأيضا جاء في السنة الشريفة أن رسولنا صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي في طعام لأهله، مما يشعر أيضا بجواز الرهن في الحضر إذ الحاجة دائعة إليه. وعلى كل الرهن من العقود الجائزة بالنسبة للدائن، أي لا يلزم الدائن أن يطلب رهنا، ولكنه لازم من ناحية المدين، فإذا يعني إذا رهن المدين رهنا لا يصح له أن يتنازل عنه، والأمر مرجعه إلى الدائن. وطالما أن الدائن من الأول لم يطلب رهنا، فليس من حقه الآن أن يطلب رهنا بعد أن سار الدين سيره الطبيعي. وماذا على هذا الذي أخذ المال من صديقه ويماطل في الأداء يا فضيلة الدكتور؟ يجب عليه أن يكون صادقا مع نفسه، وأن يحاول جادا سداد الدين، وأن يعني لا ينفق ولا يسرف في النفقة إلا القدر الضروري، لأن حق الآخرين مقدم على كل شيء. يجب عليه أن يتوسط في الإنفاق، أو أن يطلب من صديقه أن ينظره إلى ميسرة، حتى إذا يتجدد عنده مال يوفي الدين الذي عليه، حتى تبقى الصداقة ويبقى الود والمحبة بينهم. فضيلة الدكتور سيف، هذا الذي أخذ المال من صديقه عندما طالبه صديقه بالدين أحاله إلى صديق آخر من أصدقائهم. يسأل أيضا السائل في رسالته: ما حكم هذه الإحالة وهل من حقه؟ لا شك أن السنة الشريفة بيّنت شتى صنوف التعامل، ومن ذلك أيضا من أول الرسالة المحمدية فيها الإعجاز التشريعي. الحوالة وسيلة أيضا من وسائل ضمان الدين، ووسيلة أيضا من وسائل استيفاء الدين. يعني في الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. هذا يدل على يسر الشريعة وفتح أبواب يعني على يعني سداد الدين. ربما تعثر الشخص المدين وعنده وهو أيضا دائن لشخص آخر، ولم يستطع أن يستوفي دينه منه، أو أن هذا الشخص ربما يحرج من دينه فيحيله على هذا الدائن ويأخذ دينه من هذا المدين بالنسبة للمدين أيضا. فهذا يدل على أن الشريعة تحتاط لسداد الديون، قد يكون ذلك بالرهن، قد يكون ذلك بالحوالة، قد يكون ذلك بالضمان أو بالكفالة أيضا. يعني حينما يتقدم شخص لي ويقول: والله أنا يعني أريد أن أستدين منك مبلغا من المال، وأنا أعلم أنه مماطل وبيني وبينه ود، وأنه مسرف في نفقاته، لا مانع شرعا أن أطلب منه رهنا، فإذا لم يأتي بالدين في موعده يباع هذا الرهن وآخذ حقي من هذا، أستوفي الدين من هذه العين المرهونة، فإن بقي له شيء أرده إليه، وإن لم يعني العين المرهونة إذا بيعت بثمن أقل من الدين يبقى الباقي في ذمته أيضا يعني يسدده حين يتجدد عنده مال. الجمهور أيضا على أن هذه الإحالة ليست واجبة. يعني هل إذا أحلني يعني المدين على شخص آخر لسداد الدين الذي عليه، هل ألزم بهذا؟ هل يجب علي؟ هناك من يرى الوجوب عملا بظاهر الحديث، وهناك جمهور الفقهاء يرى أن هذا الأمر على الاستحباب. لماذا؟ لأن أيضا التعامل مع الشخص الآخر قد لا أرغب أنا فيه، قد لا أرغب في الإحالة على الشخص، أسلوبه وتعامله وطريقته في التعامل قد لا تتفق مع طبعي. وهذا التنوع بين الفقهاء أيضا يدل على ثراء الفقه الإسلامي، وأيضا يسر الشريعة الإسلامية ومسايرتها لكل الظروف والأحوال. هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم